وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة جعلهم كعصف مأكول بسم الله كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من

أولئك على هدى من ربهم